سامعين الكلام وتوزنوا معاني يا عقلوا لي حواليا بنور فيه فارس بني مر فارس بني مر هو حكاية الليلة وكل ليلة لحد الفجر ما يحيي فارس بني مر ملحمة شعبية أسجال كامل حسني إعداد هاشم جمعة موسيقى وألحان محمود إسماعيل جاد إخراج محمود يوسف فارس بني مر فارس مصر حارس الشرق ريسنا اللي الإله أرسلوا في أرض رسالاته علشان يصحي لو احنا يطول من عزنا وقبل ما نقول ونتكلم كده على طول صلوا على المصطفى أكرم نبي ورسول عليه الصلاة والسلام وجمال رئيسنا بطل من مصر من بني مور واحد من الشعب أسد نابليون كسرهم وجريوا قدامه هل يحرد ينهبوا خل البلد ويهربوا على الشدايد طب والعمل يا رجالة هنحارب ومش هنسلم فين الفرنساوية دلوقتي يا عبد الخالق سايبهم بيعدوا النيل قدام بولاق يبقى نستناهم عند بوابة الأفقية وأنا هحصلكم بعد ما بلغ العلماء والمشايخ في الجامع الأزهر حطب له القعدة ويخلي أرض النيل قعدة لقاها من حواليه قعدة في كل شبر من الأوطان في كل شبر من الأوطان هرب نابليون يتخفى بمركبه من غير دفة في الظلمة قاعد يتكفى في الظلمة قاعد يتكفى وانجلترا ايوه فرشيد ضلوا عليهم الرشيد دبحوهم عن اخرهم تسلم ايديهم وانجلترا اهي جت ترتاح لقت راحتها في المروح وشعب من حضري وفلاح عرف حقوقه ازاي تنصان ويت عمر مكرم نادى احكمنا باسمنا يا محمد علي محمد علي محمد علي ازاي كده محمد علي جدودنا الله يرحمهم كان قلبهم حاسس. الراجل خدع عمر مكرم يا رجالة. حيروح فين نقيب الأشراف جنب نقيب الأبلسة؟ وأخرتها محمد علي نفاه وبقى والي. كفاية بقى يا بنتي، يرحمي نفسك شوي. يا ريت كان بيدي يا أم. بكرة جوزك يرجع بالسلامة وتبقى زين. ومين كانوا خدوا اختراع السويس ورجع؟ لما حيرجع هو يعني حيقعدوا يفحطوا في الدرعة دي طول العمر. هو بكرة يرجع كلهم وحيرجعوا زي يا أم، زي أحمد ابن خال عبد الوهاب ما رجع، مش كده؟ الله يرحم شبابه يا بنتي. هرب من ترعة السويس وعبل ما وصل البلد كان بيطلع حروب. وقبل ما يموت قال على اللي جراله كله، وراكم ظهره اللي مقطع من الكرابيك، قال لكم على نار الشمس اللي كانت بتشويهته للنهار، قال على الصحراء اللي بتبق صهده وتعبيه. أحمد هرب ياما بعد ما شاف العذاب، بعد الجوع ما قطع معدته، ولما وصل البلد محدش كان قادر يعرفه بعد ما بقى جلد على عظم، وما كملش يوم ومات في التاني. هو مات في البلد والباقي بيموت هناك في درعة السويس. مين عارف يا نبوية، كل واحد ونصيب. لكن هو ده نصيبهم كلهم من يوم ما لمهم البلد والخراب باين عليه. ايوه يا بنتي عندك حق، كان يوم اسود مفيش بيت الا وانطفى نوره، ولا الزرع اللي دبل في الغطار. والاولاد، الاولاد اللي في البلد كلتها قاعدين طول النهار على الزراعية، كل واحد مستني يشوف ابوه هلل وجايله من بعيد، لكن مفيش بيت، مفيش بيت. ربنا عالظالم يا بنتي، هو عليه خلاص الحاج. ايوه هو اللي حياخد بطاري وطار الولاد، هو اللي حينتجم من اللي حرموهم من ابوهم ويتموا كل ولاد البلد. ايوه كده، خلي ايمانك في الله وبلاش البوكي. مش قادرة، مش قادرة يا ابما، مش قادرة. وين فايدة اللي بتعملي دي؟ يا ريت كان الدمع بيعيد اللي راح. وفي ايدي ايه هعمله يا ابما؟ انا كل ما افتكر احمد والعذاب اللي شافه كل ما عقلي يتخبل وابقى زي المجنونة. ربنا يطمنك على جوزك يا بنتي ويرجعه لولاده سالم، هو وكل الرجال بيفحطوا في ترعة السويس. شيل المقاطف عن الفحت يا جد. حسني يلي في يوم مرتاح إيه بان اللي فوق مر الأهرام وادي انت جاي تبنيها لتحت وهلا هلا هلا هلا نصيبنا في كنالنا باعوا إسماعيل. يا ويلي اللي عاد الشعب. الشعب ما يموتش ما ينطفيش. الشعب ما يموتش ما ينطفيش أبدا ولا ينزل. الشعب هو الحياة والنور وهو الكل. الشعب يمهل ولا يهمل. الشعب عالطاغي يفرض سلطته في الفرد. الشعب ظل الإله المنتقم على الأرض. وظهر جمال جمال رئيسنا بطل من مصر من بني مر من شعب آساوي ما داء وشاف المر واحد من الشعب اللي العمر يستنى وبيرسموا في الخيال فارس محارب حر هو ده جمال ملامحه ملامح عربي حر أصيل في سمرته سمرة المية في حضن النيل وفي نظرته نظرة الكاسر على أعديل فيها رقة وحنان لما علينا النيل هو ده جمال كريم لضيفه إذا جلنا في بلادنا ضيف ثابت على كلمته لها حد زي السيف طيب الظلم سامح ما بيشيلش الأذية لحد وتعدي عنده الأذية في سحابة سيف هو ده جمال رئيسنا جمال يا اهل البلد قوموا الشمس طلعت صباح الخير والف صباح الثورة بيضا وبيت حافظ على الارواح الله الصبر اخر زين اول ما نادى مفيش باشا ولا فيش بيه الغى الرتاب والرتاب بيتكلم زمها ايه حس كده بقى عويس والله ما انت بيت فيها الليله يعني يا انت في البلد كليتي بتطردني من الارض يا عم وسطاوي ايوه بطردك يا عويس وجماعتك واولادك وشوف لك بلد غير دي يا عالم يا اهل البلد ما حول حد ينطرد من ارضه انت عارف كويس انها مش ارضك يا عويس عجايب ولما هي مش ارضاني ولا ارض ابويا ولا اللي خلفوني امال تبقى ارض مين يا عم وسطاوي ارض الباشا يا عويس الباشا ليه كان الباشا بيزرعها ولا بيقلحها هو الباشا ده عرف طريقها مرة من البقت بأرضه يا ناس اسمع يا عم بسطاوي الأرض دي أرضاني وأرض أبويا وجدي إحنا اللي عرقنا فيها وخليناها أرض بصحيح وإن كنت فاكر إن حاسبها وانطرد منه تبقى في نوم أنت وبسلامته الباشا بتاعك أنت بتجل حياك كمان يا ولي طيب خد وبتضربني بالكف يا عم بسطاوي وهطردك من البلد كليتي يا متولي هات الرجاله وارمي الواد ده بره البلد حالا اوعى تحط لي حلال انت هو احسن وايمانات المسلمين اخلص عليكم واحد واحد ارمي الفاس ده من ايدك يا علي عويس خش عليه يا واد انت هو عندك يا ده متولي اياك حد منكم يجرب يا عم عويس ولا يبصله حتى بطرف عين وانت مالك انت يا عبد الموجود ابعد احسن ان كنت فاكر ان عويس واقف لوحده تبقى غلطان يا بسطاوي قصدك ايه يا عبد الموجود قصد ان رجالة البلد كلته صحيين لملاعيبك انت والباشا السابق بتاعك ومش هتقدروا تعملوا زي زمان بقى كده ايوه كده طب والله لاني مقدمك يا بلد اضرب يا متولي. يا حمصاوي يا حمصاوي يا حضرة الناظر. مالك يا والي؟ البلد البلد كلتها هيصة يا حضرة الناظر، نازلين رقص وزغارين. ايه اللي حصل يا والي؟ اتكلم. الراديون الراديون في قهوة ابو صابر بيقول الحكومة هتوزع الارض على الفلاحين. لقد صممنا على تحديد الملكية، ونحن نعلم علما اكيدا ان تحديد الملكية لن يمكننا من ان نشبع رغبات الجميع من الناحية المادية، ولكننا كنا نهدف من ذلك الى تحرير الرقاب. واحنا اللي راوينها وجدودنا فيها اجساد ومعانا تربع. على الأرض ويوهبها الحياة والحب، الأرض جسمك وإنت في كانوا القلب. حافظ على الأرض ويوهبها الحياة والحب، الأرض جسمك وإنت في كانوا القلب. بالراحة بالراحة يا عويس، بالراحة يا عويس، ومين دلوقتي مين هزك وانت بتعال احنا بين جد وبين جدك. بالراحة بالراحة يا عويس، مين كان يصدق يجيلك يوم يا فلاحنا تقيم دماغك وتصبح كل أفرحنا. مين كان يصدق يجيلك يوم يا فلاحنا تقيم دماغك وتصبح كل أفرحنا. بالراحة بالراحة يا عويس، بالراحة يا عويس، ومين دلوقتي مين أكثر انت بتاعك ما بين جد وبين جدك. الراحة الراحة يا ويل، الراحة الراحة يا يا سلام يا أولاد، صحيح مين كان يصدق؟ والنبي عندك حق يا عويس، لكن تفتكر الناس أصحاب الأبعديات دول حيسلموا بالسهل كده؟ وهم في إيدهم حاجة، الملك بتاعهم وما صدق نفذ بجلده، الحكومة وما لهمش سيطرة عليه، الأحزاب وانحلت وما بقاش لا فيه لا عدو نواب ولا عدو شيوخ، يبقوا يقدروا يعملوا إيه بقى؟ برضو أنا قلبي مش مطمن للناس دول، ومتهيألي إن المعركة اللي بيننا وبينهم لسه ما خلصتش. يعني إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ يعني لازم نفتح عينيه، وزي الثورة ما رفعت راسنا ووزعت علينا الأراضي وخلتنا أصحاب ملك، لازم إحنا كمان نعمل الواجب اللي علينا. ودي عايزة كلام بقى، يبقى الواحد منا عنده 5 فدادين حتة واحدة، وما يموتش نفسه ليل ونهار علشان يطلع منهم أحسن محصول. ده كلام مظبوط يا عويس، بس مش هو ده بس اللي في دماغه. أنا قصدي إن الناس الإقطاعيين دول مش هتخلص لهم ألعين، هيحاولوا يتهربوا من جنون الإصلاح، بكرة هيبتدوا يطلعوا إشاعات ويحاربونا من تحت لتحت. طب وإيه العمل؟ المسألة عايزة أننا نقف كلنا مع بعض، نفتح عينينا، نحمي المكاسب اللي خدناها، ناخد بالنا من المناورات اللي هيعملوها أعدائنا. إيوة لازم نعمل كده، ولازم نفتكر دايما إن الملك إذا كان راح هو والطقم بتاعه فلسه الإنجليز قاعدين بيني، هم اللي كانوا ساندين الملك وهم اللي لسه هيسندوا الإقطاع. يعني الإنجليز دول هيفضلوا راكبين على نفسنا كده ومش عارفين نشوف لهم غورة؟ صبرك يا عويس صبرك، يا ما بكرة هتسمع. ربنا أكرم بلدنا بالرسالة، قال جمال للإحلال قرب تعالى. قل لي إجابك وقاعد بتضايقنا، شيل عصايتك يلا وارحل عن طريقنا، شيل عصايتك يلا وارحل عن طريقنا. كفاية 70 سنة صبر بنتألم، ومن خداع الاحتلال كنا بنتعلم. كفاية 70 سنة صبر بنتألم، ومن خداع الاحتلال كنا بنتعلم. سبعين سنة ضغط لو فوق صخر والله لا ينطق الصخر بالشكوى ويتكلم. مفيش عندنا مكوى البريطاني، خلاص عقدنا الجهاد فوق ظلم كل فاني، وكل مصري حيستشهد حيتمنى يطلع من الأرض يستشهد لها تاني. واخد بالك يا كابتن مصطفى؟ ها؟ واخد بالك؟ أيوه. الإنجليز بدأوا يوزعوا الكلاب على نقط الحراسة اللي حوالين الكم. ده بقى غير الرصاص اللي بيضربوه في الهواء طول الليل علشان يعرفونا أنهم صحيين. وكل اللي بيعملوه ده ومفيش فايدة، هنفضل نضرب فيهم لحد ما ينحرف. الحقيقة الإنجليز عمرهم ما حسوا بالخطر زي اليومين دول. أيوة ده شيء واضح جدا في تصرفاتهم، باين عليهم الخوف والذعر فعلا، ودي نتيجة مش ممكن كنا نقدر نوصلها لوحدنا. إزاي يعني؟ قصدي إن زملاء الفدائيين كلهم حاسين إن من يوم اشتراكك معانا أنت وزملائك ضباط الجيش والحكاية خدت شكل تاني خالص. الخطط بتاعتنا أصبحت محكمة ولها فعالية أكتر، الإمكانيات زادت والضرب بقى أقوى، والإنجليز نفسهم شعارين بكده. عندك حق، اشتراك الضباط مع الفدائيين جاب نتائج كويسة قوي. النهاردة منطقة القناة كلها تحت سيطرتهم، الانجليز بقوا عاملين زي الفيران في المصيدة. خد مثلا العملية بتاعت الليلة دي كلها دقيقة ونص، والمواد الناسفة اللي حطها جوه الكامب واحد من زملائنا الضباط هتنفجر وتدمر الكامب كله. بعد الانفجار على طول هنبتدي الهجوم. بقية اخواننا الفدائيين واخدين مواقع حوالين الكامب، يعني مش معقول هيفلت الليلة انجليزي واحد. تعرف يا كابتن، انا دلوقتي مش بتمنى حاجة من ربنا غير اني اعيش لحد ما اشوف الكلاب دول خارجين من البلد، وبعد كده اموت وانا مستريح. لا يا حسين، ان شاء الله هتعيش ونحتفل سوا بعيد الجلاء. الكنال ابتدوا يشيلوا معسكرهم، وعين في جنة بلدنا وعين على ديارهم. يشيلوا فرقة وتتسكع فرقة تانية، والفرقة مش هينة، والفرقة سبب مارو. الضغط يا انجلترا أحلى انفجار ودمار، وماسك النار يجيله يوم تطول النار. مصر النهاردة ما ترهبهاش أساطيركم، مصر النهاردة لا يمكن ترضى باستعمار. وانت الجوي والمال فين الغوامي، وحضنك العيفات فال في حنان بنتي. وانت الجوي والمال فين الغوامي، وحضنك العيفات فال في حنان بنتي. وانت يا حنان بنتي وانت الجوي والمال فين الروابي، وخد من فرعتك صلي. طير يا حمام بين شوي في الجو واتملي، بين الروابي وخد من فرعتك صلي. زهران على الجسر جاي لا مات ولا صغير، والحبل فوق تدخل في حضن الغل. يا حمام تمشي وانت الجو والتلج، بين الروادي وحضن فرعتك صلي. يا حمام تمشي وانت الجو والتلج، بين الروادي وحضن فرعتك صلي. حمام بمشي ويفرفق في حرية، عمل في قلبي جناح طاير معك بي. طير يا حمام بمشي ويفرفق في حرية، عمل في قلبي جناح طاير معك بي. وفي مطرح المشنقة اللي طلع فوقها، زهرة بنيت لك هناك في الجو بالنيل. يا حمام بنشي وانت الجو والتلج، بين الروادي وحضن فرعتك صلي. يا حمام بنشي وانت الجو والتلج، بين الروادي وحضن فرعتك صلي. يا حمام بنشي الله أكبر. حق يا رجالة، زهران ما ماتش، وكل بطل روى أرض الوطن بالدم عايش فينا، عايشين معانا، عايشين في كل معركة وفي كل نص. صحيح، الشعب ما يموتش، ما ينطفيش ابدا ولا ينزل. يا نور جمال النبي، عاش جمال بطل السلام، عاش جمال بطل بندونج. نادى المنادي على بندونج يا ابطال، في اندونيسيا بلادنا اتجمعوا في الحال، من كل دولة بتبحث على السلام بسلام، صار من هذه الاتباع مرسل وراء مرسل. نادى في آسيا وأفريقيا يا شرقيين، اتجمعوا للسلام الحب بالملايين، اتجمعوا ضد تجار الحروب والموت، ومين يهود عليكم وانتوا وحدة مين؟ ودور يا ايام، ده لسه ياما جاي منا. ايوه والله، ده رئيسنا سهران يدور على الرخا بينا، الود وده يشوف الحال عالي العال، نفسه البلد تبقى روضة وحتة من الجنة. ويف رئيسنا عشان كيان الصناعة عمره ما ينهد، رئيسنا نادى وقال لابد نبني السد، وقال يا بنت الدول قرب واسم الماء من قبل ما يرسم للمشروع بدالك حد. شفت يا أحمد حكاية البنك الدولي وصلت لحد فين؟ أنا قلت لك من الأول إن الدول الاستعمارية مش معقول تساعدنا عشان نبني بلدنا. أيوة، بس الشروط اللي قدمها البنك معناها إنهم بيفرضوا وصايتهم علينا، ياما يدوناش فلوس عشان نبني السد. تصور يا أخي إن البنك عايز يشرف على ميزانية الدولة. الحقيقة أنا مش متصور إزاي الراجل يوجين بلاك مدير البنك يجي يقابل الرئيس ويقول له كلام زي ده. وتفتكر الرئيس سابه؟ أهو قال له البنك بتاعكو بيشرف على اقتصاد إسرائيل ومع ذلك اقتصادها منهار. أيوة، في الوقت اللي تقرير البنك بيسلم فيه بسلامة الاقتصاد المصري. أظن يوجين بلاك ما قدرش يفتح بقه بكلمة بعد كده، وخصوصا لما الرئيس كشف له الألعاب بتاعتهم وقال له اسمع يا مستر بلاك، احنا عندنا عقدة من ناحية القروض والفوائد ولا يمكن فصلها عن السياسة، لأننا رحنا ضحية الاحتلال بسبب القروض، فلن نقبل أي مال يمس سيادتنا. هم دلوقتي عرفوا ان مفيش فايدة من المناورات اللي بيعملوها، وخليهم يعلنوها بصراحة بقى انهم مش ناويين يمولوا السد. وقتها شوف الرئيس هيرد عليهم بايه. باسم الامة، رئيس الجمهورية، مادة 1، تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. فرنسا وأعوانها وإنجلترا مع شياطينها، قعدت تدور في اجتماعات مع اللي قاموا مساعدينها. هنا قام جمال ابن الشعب وبطل الشعب، زرق فيهم وقال اصرخوا في الأرض قولوا اللي تقولوا، كل شيء في الأرض ممكن تطلبوه إلا شيء واحد حدانا، الكنال، والكنال ده مستحيل كان الطلوب، الكنال في أرض ما فينا معدي، لسه بين أمواج وصخور بنصدي، وانتو جايين تاني تتحدوا برادتنا، طب تعالوا واحنا قابلين التحدي، ازرعوها شوم هتسقوه من دماغكم، ازرعوها شو وهاتوا اللي معاكم. ازرعوها شو وهاتوا كل راجل. ازرعوها شو هيزرعها منادي. سوق عالدنيا السلامة والبجاحة، قولوا عطلنا السياحة والملاحة، واسحبوهم مرشدينكم اسحبوهم، عندنا من مرشدنا اللي فوقوهم. شايف المنظر اللي يشرح القلب يا لوتي؟ بواخر من كل الدول رايحة جاية في الكنال، والمرشدين بتوعنا واقفين زي الأسود يا جدع. ربنا يحميهم زي ما رفع راسنا قدام الدنيا بحالها. المهم انهم خلوا الجماعة اللي بالك فيهم هيطقوا من الغيظ. كانوا فاكرين ان سحب المرشدين بتوعهم هتبقى اخر ضربة لنا، اهو دلوقتي ما بقاش في ايديهم اي حاجة يعملوه. من عارف ما هم قالوها في الامثال يا جدع، إبليس ما يخربش بيته. يعني بعد ما اشتكونا في مجلس الام وخسروا من القضية هيعملهم ايه تاني؟ يا خبر دغارة، مش قلت لك انهم مش هسيبونا ابدا؟ والعمل برضه هنقف قصادهم وربنا معانا. ما اقدرش اشوفكم بتحاربوا الانجليز واقعداني في البيت. ايوه لكن انت واحده ست ومكانك البيت. الست مكانها جنب الراجل في المعركه، لازم اعمل حاجه انا كمان. اسمع عليا، روح ساعد الستات والعيال اللي بيهاجروا في الفلايك اللي عند البحيره. حاضر. يلا فور باراتروب، أشاكر باراشوت بريطاني فرنساوي، قيادة الجنرال ديتي، انزل قرب بورسعيد، يهتل المطار بورسعيد في الجميل، يهتل كل الكباري مشروعات المياه في الرسوة وبورفوار. إن الموت أيها المواطنون حق على كل فرد منا، ولكن إذا متنا يجب أن نموت بشرف، ويجب أن نموت بكرامة. وإنني قد أعلنت باسمكم بالأمس إننا سنقاتل، سنقاتل ولن نسلم. عرفت هتعمل انت ورجالتك يا لوتي. ايوه امال يا حضره الضابط. ما قلنا بلاش حضره الضابط دي. وبعدين معاك يا لوتي، مش تخلي بالك يا اخي. معلش غلطه لسان يا فندي. المهم دلوقتي اخواننا الفدائيين هيعملوا عمليه كبيره الليله في معسكر الدبابات اللي ورا معسكر الحرس الوطني. ايوه، واحنا واجبنا اننا نكون على استعداد، يمكن يطلبوا معونه ولا حاجه. احنا مستعدين وربنا معاهم ومعانا. الشعب والجيش على صف الكلام قاموا، سهروا الليالي لداؤوا الزاد ولا ناموا. الشعب صاحي سلاحه معاه ومتحضر، وجيوش أعادي هناك محتارة قدامه. وقفت معانا من الدنيا هنا الأحرار من كل حتة، وسكت في مصر ضرب النار. أيها المواطنون، وافقت مصر على وقف إطلاق النار بالشروط التي وضعتها الأمم المتحدة، وهي أولاً سحب القوات الأجنبية من الأراضي المصرية فورا، ثانيا الانسحاب إلى ما وراء خطوط الهدنة بالنسبة لإسرائيل، ثالثا منع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من إرسال العتاد الحربي إلى الشرق الأوسط. وكانت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قد وافقت على قرارين، أولهما سحب جميع قوى العدوان من مصر، والثاني وقف إطلاق النار منذ الساعة الثانية من صباح الأربعاء. وقد وافق على هذين القرارين 65 دولة، ولم يعارض إلا صوت واحد، هو صوت إسرائيل. جمال ومن وراه الشعب كله وقال خلوا السلاح جنبنا ويلا يا أبطال على المسطرين، يلا نبني ونعمر على بورسعيد. غنى كل الشعب ويا جمال. يا زمان مجد الأحرار في بورسعيد، بلكان فور ما قدرش عليه الاستعمار. وحروف من نور وحروف من نار اكتب يا زمان مجد الأحرار في بورسعيد، بلكان فور ما قدرش عليه الاستعمار. درسوا أرضي واحتلوها أيام خاين توفيق، يا مهنوها ويا مدسوها وقفلوا في وشي كل طريق. درسوا أرضي واحتلوها أيام خاين توفيق، يا مهنوها ويا مدسوها وقفلوا وشي كل طريق وشربت انا وناسي يا سلام المر في كاسي يا سلام وشربت انا وناسي المر في كاسي واهلي بتقاسي منهم عذاب ومرار حروف من نور وحروف من نار اكتب يا زمان مجد الاهرار بورسعيد بلدان دور ما يجيش عليه قلت 70 سنة عايش بأحزاني أتمنى يوم المنى أرجع لأوطاني فضلت 70 سنة عايش بأحزاني أتمنى يوم المنى أرجع لأوطاني لما أتانا جمال الشعب كله قال لما أتانا جمال الشعب كله قال خلاص ما فيش احتلال شبت علي نهار بحروف من نور وحروف من نار اكتب يا زمان مجد الأحرار بورسعيد بلدان دور ما يجيش عليه عشت بزمان الحرية أنا وس وس واسمعني زمان الحرية أنا وس وس واسمعني مقبلش خلاص العبودية ده أنا بورسعيد الفدائي مقبلش خلاص العبودية أنا بورسعيد الفدائي دفعت عنكم وعني والمولى عنكم وعني دفعت عنكم وعني والمولى عنكم وعني من اللي يقدر يهني من اللي يقدر يهني وانا في حمى الاحرار وحروف من نور وحروف من نار اكتب يا زمان مجد الاحرار والله وترسم للسادة ابو علي ما يجيبها الا رجالها جمال عالولد في حضنه واشتاله وقاله يا ابني ويا ابن الشعب ده في حاله طب طب جمال عالولد في حضنه واشتاله وقاله يا ابني ويا ابن الشعب ده في حاله وقاله يا ابني ويا ابن الشعب ده في حاله جمال عالولد في حضنه واشتاله وقال له يا ابني ويا ابن الشعب ده بحال طب طب جمال عالولد في حضنه واشتاله وقال له يا ابني ويا ابن الشعب ده بحال أقسمت بالله أنا رجع أرضك الطاهرة وتعود لي بيتك ده لسه بكفي وعاله أقسمت بالله أنا رجع أرضك الطاهرة الإسلام والجنة ويا من الهوية من الشعب المدحان طمطم جمال عنوان في حب وإسلام والجنة ويا من الهوية من الشعب المدحان حدود فلسطين وبكرة نضرب الكاسر على أعاديه وفي نظرته نظرة الكاسر على أعاديه وفيها رقة وحنان لما علينا تميل وفيها رقة وحنان لما علينا تميل هو ده الليل في الشعر وتلاقي له فجر عالجنبين الليل في الشعر وتلاقي له فجر عالجنبين والشعر لسه في شبابه والمشي بيض من الفكر والله بيض بيحيي بيض من الفكر والله بيض بيحيي بلا دم الغار ولا بيض من مطرح ما يمشي الأرض تحن له وتخضر مطرح ما يمشي الأرض تحن له وتخضر ويفرش الخير ويهرب من طريق الشر ويمر في الناس عيونها تحرسوا من منكم عمر ما ينضر. هو ده جمال، هو ده جمال، وجمال رئيسنا بطل من مصر من بني مور، وجمال رئيسنا بطل من مصر من بني مور، واحد من الشعب اللي قاسى وشاف المور، وجمال رئيسنا بطل من مصر من بني مور، من الشعب اللي قاسى وشاف الموت، واحد من الشعب اللي العمر يستناه ويرسمه في الخيال فارس محارب. قدمنا لكم فارس بني مر، ملحمة شعبية، أسجال كامل حسني، أعداد هاشم جمعة، موسيقى وألحان محمود إسماعيل جاد. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات حسن حسني، نظير عبد الجابر، محمد الليسي، أحمد عز الدين، مرسل حطاب، السيد منير، إبراهيم فتيحة، سلوى محمود، هدى زكي، حسن فرحات، أبو الفتوح عمارة، محمد شريف، أحمد الشناوي، محمد شعلان، أبو ضيف علام، سيد القاضي، محمد عناني، عبد الرحمن بدوي، أحمد كمالي، كامل العدل، خليل عيلابوني، عاطف طموم، والطفل أسامة صادق. قام بالغناء محمد رشدي، عائشة حسن، جلال فكري، شوق، محمد عزمي، ثلاث النغم والمجموعة. المخرج المساعد إبراهيم الكردي. فارس بني مر، ملحمة شعبية، من إخراج محمود يوسف.